أواصل سيري إلى الأمام، أترك الأولوية إلى اليمين. ألف نعم، باء لا. أعيد، أواصل سيري إلى الأمام، أترك الأولوية إلى اليمين. ألف نعم، باء لا.